إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. باب الظهار. قال: فصل في الظهار. والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة. الظهار مشتق من الظهر، لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوب للزوج، وقيل أنه مأخوذ من العلو، قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه أي علوه. فكأنه قال: علوي عليك كعلوي على أمي. وكان طلاقا في الجاهلية، ثم نقل الشارع حكمه إلى تحريم بعد العود ووجوب الكفارة، وبقى محله وهو الزوجة. والظهار حرام بالإجماع. الظهار حرام يا جماعة. لقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. بخلاف قوله: أنت علي حرام، فإنه مكروه إن كان إخبارا بما لم يكن، لأن في الظهار الكفارة العظمى، وهي إنما تجب على المحرم كالقتل. القتل فيها كفارة عظمى، والفطر بجماع رمضان، وفي لفظ التحريم كفارة في يمين، لو أنت علي محرمة، هذا اللفظ عليه كفارة يمين. نعم. وفي لفظ التحريم كفارة في يمين، ورد نص كده يا مشيخ، في نص هذا. واليمين والحنث ليس بمحرمين. ثم سورة الظهار الأصلية كما ذكره الشيخ: أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وهي صريحة في الظهار. وفي معناها: سائل السائر الصلات، كقوله: أنت معي، أو عندي، أو مني كأمي، أو لي كظهر أمي. وكذا لو ترك الصلة وقال: أنت كظهر أمي، ولم يقل علي، أنت علي، شلع كلمة علي، أنت كظهر أمي. طيب، قال الداركي أنه إن ترك الصلة كان كناية لاحتمال أن يريد أنت محرمة على غيري. والصحيح الأول، يبقى كلمة أنت كظهر أمي مع حذف الصلة يعد ظهارا. والصحيح الأول كما أن قوله أنت طالق صريح، ولم يقل مني أو متى أتى بصريح الظهار، وقال أردت غيره، لم يقبل منه على الصريح. صحيح، يعني ألا أنت علي كظهر أمي، ولم أقصد ظهارا نقول له آسف لا يقبل قوله لأن اللفظ صريح، كما لو أتى بصريح الطلاق وادعى غيره لا يقبل. قال لمراته أنت طالق، أقول لك أنا ما كنتش قاصد، ما ينفعش يقع، لأن هذا لفظ صريح. ولو قال جملتك جملتك أو نفسك أو ذاتك أو جسمك أو بدنك، أو قوله أنت كبدن أمي أو جسم أمي أو ذات أمي فهو كظهر أمي، وإن شبه ببعض أجزاء الأم نظر، إن قال ذلك إن كان ذلك العضو ممن لا يذكر في معنى الإكرام والإعزاز كالبطن والفرج والصدر واليد والرجل، قولان الأظهر أنه ظهار، أنت علي كبطن أمي كيد أمي مثلا، يبقى الأظهر أن هذا إيه ظهار. وإن كان التشبيه بعضو محترم فأشبه الظهر، وإن كان مما يذكر في معرض الإعزاز والإكرام كقوله أنت علي كعين أمي، يبقى العين قد تذكر احتراما أو تذكر إجلالا أو تذكر بمعنى غير الظهار. فإن أراد الكرامة فليس بظهار، أنت علي كقلب أمي مثلا، القلب يعني الرفق والرحمة، ولا أقصد ظهارا فهذا لا يعد ظهارا. أما إن أراد الظهار فظهار على الأظهر، وإن أطلق أنت علي كقلب أمي، طيب أنت عايز إيه؟ هل تقصد ظهار؟ لا أعلم. هل تقصد رحمة ورأفة؟ لا أدري. قال الشيخ وجهان الأصح أنه لا يكون ظهارا. نعم لفظ محتمل. ولو قال أمي كقوله كعين أمي بالضبط، ولو قال كرأس أمي فهل هو كيد أمي؟ به قطع العراقيون، وهو الأظهر في المنهاج. أو كعين أمي وهي طريقة المراوزة، فيجيء الخلاف والتفصيل. قال الرافعي وهو الأقرب، ولو قال أنت علي كأمي أو مثل أمي، فإن أراد الظهار وقع ظهار، وإن أراد الكرامة فلا، وإن أطلق فليس بظهار على الأصح. لأن يا جماعة الأحكام أو الحدود تدرأ بالإيه يا جماعة؟ بالشبهات، وإن في شبهة قائمة. زي ما أقول لها أن لو خرجت من البيت تبقي طالق، الأصل في المسألة طلاق معلق يقع في المذهب على وقوع الشرط، ولكن نفترض حنقول بقول القانون الذي أمضى هذه المسألة على قول ابن تيمية وغيره، حيث قال إن أراد طلاقا وقع، إن أراد تهديدا فإنما لا يقع وليس أو عليه كفارة يمين. فلو قال لا أدري ما كنت أدري لم أنوي، فهذه شبهة إنما تدرأ معنى يا جماعة الطلاق، فالطلاق لا يقع به. واعلم أن تشبيه الزوجة بالجدة سواء كانت من قبل الأب أو الأم يعد ظهارا قطع به الجمهور، لأنهن أمهات لأبيه ولأمه، لأنهن يشاركن الأم في العتق، وسقوط القصاص ووجوب النفقة قيل به خلاف كالتشبيه بالبنت، فلو شبهها بالمحرمات من النسب كالبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ففيه خلاف، والمذهب أنه ظهار، تعتبرها كده في المذهب، أنت كعلي كظهر جدتي ظهار. وأما المحرمات بالنسب كالمحرمات بالرضاعة والمصاهرة ففيهن خلاف منتشر، يعني لو قال لها أنت علي كظهر خالتي أو عمتي أو أختي أو بنت أختي هل يقع ظهار خلاف. والمذهب منه إن شبهها بمن لم تزل محرمة عليه منهن فهو ظهار وإلا فلا. على فكرة هناك بعض الأقوال ده وجه عندنا في المذهب، طالما ظاهر بغير أمه لا يعد ظهارا. قول الثاني لو ظاهر بمحرمة بسبب النسب والتحريم إنما على التأبيد يعد ظهارا، أنت علي كظهر خالتي عمتي أختي يعد ظهارا. نعم ولو شبهها بما لا تحرم عليه أبدا كمطلقة كأجنبية ومطلقة ومعتدة وأخت امرأته فليس بظهار قطعا، أنت علي محرم كفلانة، فلانة دي مش محرم عليك يبقى أنت بتخرج، سواء طرأ ما يؤبد التحريم بأن نكح بنت الأجنبية هذه أو وطأ أمها وطأ محرما أو لم يطرأ، يعني سواء بعد ما قال كده طرأ ما يوجب تحريما تأبيدا فلا يعد ظهارا. ولو شبه بملاعنة لاعن امرأة فطلاقها بائن، بينونة صغرى يا جماعة، فليس بظهار لأن تحريمها وإن كان مؤبدا على قول، في قول الثاني أنه ليس بمؤبد زي ما قلنا، وهذا يسمى بينون، يعني ادعى أن امرأته زانية وتلاعن فيفرق بينهم، هل هذا على التأبيد وجه؟ هل هذا على كونه بينون صغرى؟ نعم، فإن عاد وقال كنت كاذب قيم عليه الحد، حد القذف، وتعود عليه بعقد جديد هذا قول. فليس بظهار لأن تحريمها وإن كان مؤبدا إلا أنه ليس هذا التحريم لكونها محرمة عليه يا جماعة زي أخته أو عمته أو أمه، خلاص كده، ولا للوصلة فلو شبهها بظهر أبيه أو ابنه أو غلامه فليس بظهار، أنت علي كظهر أبي هل يعد ظهارا؟ لا، لأن الظهار متعلق بالنساء، متعلق بالنساء. إذا صح الظهار ترتب عليه حكمان، أول حكم تحريم الوصل إلى أن يكفر ولا يحرم عليه سائر الاستمتاعات على الأظهر عند الجمهور، يستمتع بها كيفما شاء ولكن لا يطأها. الحكم الثاني وجوب الكفارة بالعود، والعود هو أن يمسك في النكاح زمنا يمكنه أن يطلقها فيه، ولم تطلق لأن تشبيهها بالأم يقتضي ألا يمسكها زوجة، فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال، يعني رجع في كلامه، لأن العود للقول مخالفة، ولهذا يقال فلان قال قولا ثم عاد فيه، وعاد له أي خالفه ونقض، فإذا وجد ذلك وجب تلك الكفارة للآية، لأنه عاد لما قال، فكان من حقه أنه إذا قال أنت علي كظهر أمي أن يقول أنت طالق ونحو ذلك مما تحصل به الفرقة. يعني يا جماعة لو قال لها أنت علي كظهر أمي فأنت طالق يقع طلاق، يعد طلاق، لما أنت علي كظهر أمي يبقى يجب عليه أمرين: أولا تحريم الوضع، ثانيا وجوب الإيه؟ الكفارة، فلا يمسها حتى يكفر. نعم، ما هو العود في كلامه، أيعود هو في حد ما بيعودش عم يسأل. واعلم أن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق قطعا، ويصح خلعها على الأظهر، وكذلك يصح الإلاء منها والظهار، فإن ظاهر في الرجعية لم يصر بترك الطلاق عائدا، لأنها صائرة إلى البينونة، فلم يحصل الإمساك على الزوجة، فلو راجعها فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامه، فلو لم يراجعها وتركها حتى انقضت العدة وبانت منه ثم نكحها ففي عود الظهار خلاف. يعني لو واحد طلق مراته فترت العدة ولا أنت عليك ظهر أمي، لو رجعها لذمته يا جماعة خلال فترة العدة قبل انقضائها يبقى عليك من كفار. طب لو ما رجعهاش حتى انقضت هذه ثم بعد ذلك أراد أن يعقد عليها من جديد، فما حكم الظهار؟ خلاف، ففي عود الظهار خلاف، يعود في طلاق، فإن انقضت العدة بعقد جديد، إنما الظهار هيبقى فيه خلاف في عود الحنث، والمذهب أنه لا يعود ولو لم تكن رجعية بل زوجة وعاد وجب تلك الكفارة ثم طلقها رجعيا أو بائنا لم تسقط الكفارة. يعني حتى لما يرجع لها فالمذهب رجح القول بعود اللي يا جماعة الكفارة، لازم يؤدي الكفارة. فإذا جدد النكاح استمر التحريم إلى أن يكفر، سواء حكمنا بعود الحنث أم لا، لأن التحريم حصل في النكاح الأول وقد وجد، قال تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، والله أعلم. يبقى المسائل بتاعتنا يا جماعة النهاردة إن الظهار يقع بلفظ أنت كظهر أمي، ويقع أيضا إذا قال أنت علي كبطن أمي أو بأي جزء إلا إذا احتمل التكريم، أنت علي كعين أمي وأقصد إكراما، أنت علي كقلب أمي وأقصد رحمة، كل ذلك لا يقع به ظهار، إنما أنت علي كظهر أمي ولا أقصد ظهار نقول له أسفين، هذا لا يصح. طيب، إذا انتقلنا من الأم إلى غيره من المحارم، أنت علي كظهر خالة عمتي، فيقع في المذهب يا جماعة ظهار. وأن الظهار يجب به أمرين، أو يترتب عليه أمران، يترتب عليه أمران: أولا تحريم الوطء، فهل يجوز أن يستمتع بها من غير وطء؟ نعم. الأمر الثاني الكفارة، الكفارة تجب عليه، فيحرم عليه أن يطأها حتى يكفر، فإن طلقها ثم ظاهر عليه، يعني قال لها أنت طالق وبعدين قال لها أنت علي كظهر أمي، فإن أعادها إلى ذمته عادت إليه بهذا اليمين الذي قاله ظهارا، فلا بد من الكفارة، ولا تحل له إلا بعد أن يكفر. طيب الثانية لو أنه تركها حتى بانت منه بينونة صغرى ثم عقد عليها بعقد جديد، المذهب أنها تعود إليه وعليه الكفارة، لأن الظهار إنما وقع في زواج، وقع في العقد الأول، فلما عاد إلى العقد الأول عاد بهذا الظهار، فعليه أن يؤدي الكفارة أولا قبل أن يستمتع بامرأة. فرد أخي المرة الجاية يا جماعة في النهاردة مش قادر كده. نعم. أصل التحريم المؤقت إنما وجد لمانع، فهي في الأصل أجنبية فتلحق بأصلها. يعني دي النهاردة أخت الزوجة محرمة عليك ولكن تحريم إيه يا جماعة؟ مؤقت مع بقاء الأصل، ألا وهو جواز وطئها. ولذلك في المعاملة بتاعتها بتعاملها معاملة المحرمة ولا معاملة الأجنبية؟ الأجنبية، فيغلب فيها الأصل. عشان كده إن قال أنت علي كظاهر أخت امرأتي لا يقف، كظاهر ابنة عمي لا يقف، كالأجنبية لا يقف، وهكذا. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم.